بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان، يعني عتبان بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله فإن الله حرم، التحريم بمعنى المنع، يعني أن الله عز وجل منع من دخول النار، ومن لازم ذلك أن يمنع النار من أن تصيبه. حرم على النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وقول حرم على النار، التحريم نوعان: تحريم مطلق ومطلق تحريم. فالتحريم المطلق بمعنى أنه لا يدخلها أبدا ولا يمسه شيء منها، ومطلق التحريم بمعنى أنه يعذب على قدر ذنوبه وسيئاته إلا أن يعفو الله عنه ثم يدخل الجنة. إذن تحريم دخول النار نوعان: تحريم مطلق بمعنى أنه لا يدخل النار أبدا ولا يمسه شيء منها، وهذا في من عمل صالحا ولم يكن عنده شيء من السيئات. والثاني مطلق تحريم بمعنى أنه يعذب في النار على قدر عمله وقدر سيئاته التي عملها إلا أن يعفو الله عنه ثم يكون مآله إلى الجنة. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا قيد، فليس كل من قال لا إله إلا الله يحصل له هذا. فالمنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك ولقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقولوا يبتغي بذلك وجه الله، أي يعني بشرط الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص لله في هذه الكلمة لا بد فيه من الصدق والعلم، لا بد من الصدق والعلم. فالصدق، فالعلم أن يعرف معنى هذه الكلمة، العلم لا بد أن يعرف معنى هذه الكلمة. فليس كل من قال هذه الكلمة يناله هذا الأجر، بل لا بد أن يكون عالما بمدلولها وعاملا بما تقتضيه. إذن لا بد في هذه الكلمة من الصدق والعلم، فلعلم أن يعرف معنى هذه الكلمة وأن يعرف مدلولها، والصدق أن يأتي بالعمل، لأن من ابتغى شيئا فلا بد أن يأتي بوسائل هذه البغية. فإذا أكمل هذا الأمر، أعني وسائل البغية، حرم الله عز وجل عليه النار تحريما مطلقا. وإن نقص شيئا من العمل فإن ابتغاءه فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه أيضا فيه نقص. إذن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لا بد في من قالها أن يقولها عالما بمدلولها وعاملا بما تقتضيه، مخلصا بذلك، فإن فعل فإن النار تكون عليه محرمة. وهذا الحديث أعني قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه رد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المرجئة الذين قالوا إنه يكفي الإنسان القول، يعني يكفي مجرد الإيمان من غير اقتران بالعمل، وأن الناس في الإيمان شيء واحد، لقوله ابتغاء يبتغي بذلك وجه الله. وفيه رد أيضا على الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم، وهذا الحديث يقتضي أن من قال هذه الكلمة مخلصا لله عز وجل أنه أن الله عز وجل يحرم عليه النار، إما تحريما مطلقا وإما مطلق تحريم، مع أن ظاهر الحديث أنه ولو فعل إيش الكبائر، ولو فعل الكبائر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء ربه: يا رب علمني، هذا فيه دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى التعليم ويحتاجون إلى التنبيه، وأنهم فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالرسل مهما بلغوا من العلم ومهما بلغوا من المنزلة والمكانة إلا أنهم فقراء إلى الله، ولا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. وقوله أذكرك وأدعوك به، هذا صفة لقوله شيئا، يعني علمني شيئا إيش أذكرك وأدعوك به، فهو طلب من الله عز وجل أمرين. الأمر الأول ذكر أن طلب من الله عز وجل شيئا يحصل به أمران. الأمر الأول ذكر الله، والثاني دعاءه أذكرك وأدعوك. وقوله أذكرك أي أثني عليك به، وقوله أدعوك أي أسألك به وأتوسل به إليك. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وهذه الكلمة نعم قل لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله أنها ثناء ودعاء، يدل على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد ثناء ودعاء. فالثناء يعني وجه كونها ثناء، كونه سبحانه وتعالى هو الإله الذي يستحق أن يعبد حقا، والإله الذي يستحق أن يعبد حقا ويملك التصرف في كل شيء، وهذا من لوازم لا إله إلا الله. وأيضا فإن من أعظم الثناء على الله عز وجل الثناء عليه بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا وجه كونها دعاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن وجه كون لا إله إلا الله كونها دعاء إيش من وجوه ثلاثة: أولا أن هذه الكلمة فيها دليل أو تدل على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة حقا، وأنه الذي يملك التصرف في كل شيء، لأن هذا يعني كونه يتصرف في كل شيء ويدبر كل شيء من لوازم لا إله إلا الله، وهذا نوع من الثناء. وأيضا أن من أعظم الثناء على الله أن يثني عليه المرء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ووجه ثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدلك على أن هذه الكلمة دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، مع أنه قال وخير ما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما كونها دعاء، يعني هذه كلمة قلنا ثناء ودعاء، أما كونها دعاء فلأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة سؤال لله عز وجل بلسان الحال، سؤال لله عز وجل بلسان الحال، لأن الذي يعمل الطاعة ويفعل العبادة إنما يرجو وجه الله عز وجل ورضاه والوصول إلى دار كرامته والثواب والأجر، فهو داع لله بلسان بلسان الحال. وأيضا هي دعاء مسألة، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال، فأنت تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وهذا متضمن للعبادة، الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة. ووجه كونه عبادة أن الله عز وجل أمر به، الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بأن يستجيب لهم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمر أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة في قوله عن عبادتي. وأيضا أمر الله بالدعاء، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. إذن أذكرك وأدعوك به، أذكرك يعني أثني عليك به. وسبق وجه كون هذه الكلمة من الثناء، وأدعوك به أيضا هذه الكلمة إيش دعاء، لأن العبادة نوعان، أو لأن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالداعي دعاء عبادة يسأل الله عز وجل بلسان الحال. كل من يعمل طاعة إذا سألته لما تعمل قال أريد الثواب والأجر، فكأنه قال اللهم أجرني على هذا الأمر أو أثبني عليه أو ما أشبه ذلك. وأيضا هو دعاء إيش، والنوع الثاني من الدعاء دعاء مسألة، وهو سؤال الله عز وجل بلسان المقال. والدعاء عبادة، بل هو كما جاء في الحديث مخ العبادة، بدليل قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوجه الدلالة من الآية على أن الدعاء عبادة من وجهين، أولا أن الله سمى دعاءه عبادة، جعله عبادة عبادتي، والثاني أنه أمر أدعوني، وكل شيء أمر الله به فهو ماذا؟ فهو عبادة. يقول قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يعني يقولون هذا، يعني يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله. وليس مراده رحمه الله، أو ليس مراده عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة يعني كلمة يسيرة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخصه الله تعالى بشيء دون سائر العباد، دون سائر العباد. وإلا فليس عليه الصلاة والسلام يريد بقوله كل عبادك يقولون هذا أن هذه كلمة يسيرة، لا، مراده عليه الصلاة والسلام أن يخصه الله، أراد أن يخصه الله عز وجل بشيء دون سائر العباد. ويدلك على هذا ما جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال قد علمت أن لا إله إلا الله وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا أنت إنما أردت شيئا تخصني به، إنما أردت شيئا تخصني به. والحديث أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، ولأن من طبيعة الإنسان أنه يفرح بالشيء الذي يختص به أو يخص به دون غيره. وقوله كل عبادك يقولون بلفظ الجمع نظرا أو مراعاة لمعنى كل، لأن كل تدل على الجمع. وفي بعض النسخ كل عبادك يقول بالإفراد مراعاة للفظ من، لأن لفظها مفرد. أفهمتم؟ ولذلك الكتاب أو المؤلف رحمه الله أو بالأصح النسخ، نسخ الكتاب على نوعين، بعضها في بعضها يقولون وهي الثابتة في المسند، والنسخة الثانية يقول. فأما على لفظ الجمع يقولون فمراعاة للفظ إيش؟ مراعاة لمعنى كل، لأن كل بمعنى جميع. وأما على الإفراد فمراعاة للفظ كل، لأن كل لفظها مفرد. شوف كل ها؟ مش كل ما في من كل عبادك يقول، شوف كل عبادك يقول وكل عبادك يقولون. على نسخة يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، لأن معناها الجمع. على نسخة يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، لأن كل مفرد. طيب يقول لو أن فقال نعم قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، قول لو أن السماوات السبع عامرهن بالنصب معطوف على إيش؟ السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله عز وجل. وقوله وعامرهن، العامر بمعنى الساكن، العامر أي الساكن. ومنه قول الله تبارك وتعالى وعمروها أكثر من ما عمروها، وهذا يعني قوله وعامرهن نص صريح على أن لكل سماء عامرا. والعامر هم العباد الذين يعمرونها بالطاعة من الملائكة وغيرهم. وقوله لو أن السماوات السبع، هذا صريح في أن السماوات سبع، أن السماوات سبع، وهذا في القرآن أقول ورد صريحا في القرآن. أين؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين. طيب غير هذا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأما الأراضين فهي سبع أيضا بظاهر السنة القرآن وصريح السنة. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمثلية إما أن تكون في العدد وإما أن تكون في الصفة، والمثلية في الصفة هنا متعذرة لأن هناك فرقا بين السماوات وبين الأرض، فتعين أن يكون المراد بالمثلية هنا مثلية العدد. واضح ولا لا؟ الله الذي خلق سبع سماوات، شف سبع، ومن الأرض مثلهن. المثلية تكون في الصفة وتكون في العدد. مثلية الصبة متعذرة هنا، لأن السماوات من حيث الصفة تخالف الأرض. بقي ماذا؟ العدد، مثلية العدد. السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من سبع أراضين، وهذا صريح أن الأراضين سبع. إذن السماوات سبع بصريح القرآن والسنة، وأما الأراضين فهي أيضا سبع لكن بظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن، لأن القرآن ليس صريحا في أن الأراضين سبع، بل هو ظاهر. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني وخلق سبع سماوات، خلق سبع أراضي. وذلك أن قوله مثلهن المثلية تكون في الصفة وفي العدد، والمثلية هنا متعذرة لأن السماوات ليست كالأرض من حيث الخلقة والصفة، فتعين أن يكون المراد بالمثلية هنا مثلية العدد. وأما السنة فهي صريحة في كون الأراضين سبع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأراضين إيش؟ سبع. يقول: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه المقدس سبحانه وتعالى لأنه أعظم من كل شيء. يقول: وعامرهن غيري والأراضين، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة وعلى فضلها، وأنها رجحت بالسماوات والأرض ومن فيهن، بالسماوات والأرض ومن فيهن، ولقال لا إله إلا الله. وقوله مالت بهن لا إله إلا الله، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى وجه إدخاله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو أن هذه الكلمة أعني لا إله إلا الله. وش وجه، ما وجهه؟ هذا يدل على فضيلة هذه الكلمة من حيث أنها أولا ذكر ودعاء، وأنها تعدل كل شيء وترجح بكل شيء، ترجع بكل شيء لقوله مالت بهن لا إله إلا الله. ويأتي إن شاء الله نقف على قوله، كان فيه بحث في قوله وعامرهن غيري والأراضين السبع، يعني لم يقل وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن وفي الأرض لم يقل وعامرهن، وذلك لأن من في السماوات يعملون الصالحات، يعني عباد لله عز وجل، وأما الأرض ففيها من يصلح وفيها من يفسد. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكل من في السماوات هم عباد لله عز وجل، يعبدونه ويعملون الصالحات. أما أهل الأرض فمنهم من يعمل صالحا ومنهم من يعمل سيئا. نعم شيخ. نعم صلى الله عليك. نوعي العبادة يمكن أن تجتمع وتفترق. نعم، يعني مثل الصلاة عبادة فيها دعاء، عبادة ودعاء مسألة، فدعاء فركوعك وسجودك وقعودك وقيامك دعاء لله عز وجل بلسان الحال، وقول رب اغفر لي ونحوه دعاء لله عز وجل بلسان المقال، في متلازمة. هل يمكن تفترق؟ ما متلازمة، ما يمكن، لأن كل من عمل عبادة ما يمكن أن يريد الأجر والثواب. فإنسان مثل ذهب يعود مريضا، هذا دعاء إيش؟ عبادة هو متضمن لدعاء المسألة، فدعاء العبادة متضمن. يعني أحسن نقول أن الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. فكل عابد لله عز وجل فهو داع بلسان إيش؟ المقال. لا داعي نعم لله عز وجل فهو داع بلسان المقال، وكل من عمل صالحا أو عمل عبادة فهو داع بلسان بلسان الحال. نعم أي والأراضي كذلك. ها طبقات طبقات أي طبق الأرض اللي احنا فيها سبع، أقول طبقات يعني صفات الله أعلم، لكن هي سبع. وذلك في السماوات بين كل سماء وسماء الأخرى مسيرة 500 عام.